يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. متى يقال دعاء الاستخارة في صلاة الاستخارة؟ إذا انتهيت من صلاة الاستخارة وسلمت تدعو بالدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وأنت علام وأنت تعلم وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وبعد ذلك يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه، إن كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم رضني به، وإن كان شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ولا مانع من أن يستخير مرتين أو ثلاث، فإذا تبين له، إذا وجد راحة من الإقدام يقدم، وإذا وجد انغلاق من الإقدام فإنه يقف، وإذا لم يتبين له لا هذا ولا هذا فلا مانع من التكرار. صلاة الفجر والظهر وقام من نومه في صلاة العصر، هل يصلي مع الجماعة العصر أم الظهر؟ نرجو التفصيل. وهل الدم يصيب الإنسان يبطل الصلاة؟ أما بالنظر للصلاة التي سألت عنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأنت نمت عن صلاة الفجر وعن صلاة الظهر وقمت من نومك وقت صلاة العصر، صل الفجر أولا ثم صل الظهر بعد، صل الفجر وراتبة الفجر ثم صل الظهر، وبعد ذلك تصلي وراتبة الظهر التي قبلها والتي بعدها، وبعد ذلك تصلي صلاة العصر، لأن الترتيب واجب. أما بالنظر للدم فإذا كان كثيرا، إذا كان فاحشا فإنه نجس، تغسله من ثوبك إذا أصابه، وإذا صليت وأنت لم تعلم به إلا بعد الصلاة فإن صلاتك صحيحة. هذا يسأل عن معنى قول أبي بكر الصديق حينما أخذ بلسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد. اللسان لا شك أنه حاسة، لا شك أنه آلة، لكن هذه الآلة تارة تستعمل في الخير وتارة تستعمل في الشر. فعلى سبيل المثال الغيبة والنميمة وشهادة الزور، وكذلك الأمور الشركية التي يقولها الإنسان بلسانه، وهكذا جميع الأشياء التي يقولها وهو يحرم عليه أن يقولها، لا شك أن هذا إنه يكون آثم بهذه الأمور. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى ما يعود لسانه عليه، فمن الناس من يعوده على الذكر وقراءة القرآن وسائر أقوال الخير، ومن الناس من يعود لسانه على الكلام الفاحش مثل اللعن ومثل الاشتغال في أعراض الناس من غيبة ونميمة وكذلك شهادة الزور وغير ذلك من الأمور المحرمة. وهذا يقول وأتبع الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ما هو تعريف الحسنة؟ وهل الإتباع يكون على الفور؟ الإنسان يعمل الحسنات ويعمل السيئات، ومن فضل الله جل وعلا أن الله جعل أمر كاتب السيئات بيد الملك الذي يكتب الحسنات. فإذا عملت حسنة كتبها ملك الحسنات الذي على يمينك كتبها على الفور، وإذا عملت سيئة قال ملك الحسنات لملك السيئات انتظر لعله يتوب لعله يستغفر، ثم إذا ما حصل توبة ولا استغفار بعد ذلك يكتبها. أما بالنظر إلى ما يفعله الإنسان من حسنات من حسنات تمحو السيئات. فالله سبحانه وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا سبب من أسباب تكفير السيئات التي دون الكبائر وهي الصغائر، فصار اجتناب الكبائر سببا من أسباب تكفير الصغائر. ويقول الله في الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ففضل الله واسع، ولكن علينا أن نستعمل الأسباب التي تقربنا إلى الله جل وعلا وتبعدنا عن الشيطان. أنا شخص لا أذهب للمسجد إلا عند الإقامة، فهل أنا آثم في ذلك مع العلم أنه لا يوجد شيء يمنعني عن ذلك؟ يا أخي، أنت إذا دخلت المسجد فما دمت منتظرا للصلاة فأنت في صلاة، فكلما تقدمت إلى المسجد زاد الأجر، وكلما تأخرت نقص الأجر. ولكن عليك المحافظة على أصل الصلاة، يعني لا تفوتك الصلاة ولا يفوتك شيء منها ما دام ما عندك عذرا من الأعذار. هذه امرأة تسأل، أو رجلها يسأل، يقول: هل الذهاب مع السائق داخل المدينة يعتبر خلوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان رب الأسرة يأمن السائق على زوجته أو زوجاته، يأمن السائق على أخوات الله، إذا كان عنده أخوات يأمنه على بناته يذهب بهن للجامعة ويأتي بهن، هذا رجل ليس في قلبه غيرة على محارمه، لأن هذه خلوة مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنظر للوقائع التي وقعت من السائقين مع النساء التي يذهبون بهن، فلا تكاد تحصى من جهة انتهاك محارم الله. لماذا؟ لأن ما عنده وازع ديني يمنعه، والسيارة بيده، يذهب بالمرأة إلى أي محل شاء. وجد بعض الأشخاص يوقفها عند باب المدرسة بس يصددها شوياً عن وجه الدخول والخروج، وصالح هو إياها، لأنها الشيطان يغريها في الإقبال عليه ويغريه في الإقبال عليها، فتأتي تركب معه متطيبة، وربما أنها تجلس بجنبه، وجد بعضهن تجلس بجنبه. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله في محارمه، وألا يرسل زوجته أو بنته أو أي امرأة من محارمه يرسلها مع شخص أجنبي، لأن كثيرا من الأجانب عاشوا في بيئة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وجاءوا في هذه لهذه البلاد الطاهرة، والذي في رؤوسهم هو ما تربوا عليه، ما يبالي. ولهذا تجد بعضهم يسرق، تجد بعضهم يزني، تجد بعضهم يعمل أعمال قبيحة وكأنه لم يكن شيء. فالواجب على الرجال أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم في حماية محارمهم. كنت لا أصلي الوتر مع علمي بالأحاديث الواردة فيه، فلما قرأت أن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء، أصبحت أحافظ على صلاة الوتر، ويأتيني خاطر يقول: كيف تتأثر بكلام الإمام أحمد؟ لا يا أخي، هذا من الشيطان، لأن الشيطان حريص على إنك ما تعمل شيء يقربك إلى الله ولا تترك شيء يقربك إلى الله. يريد أن تترك ما يقربك إلى الله وتفعل ما يبعدك عن الله جل وعلا، يريد أنك تترك الواجب وتفعل المحرم. هذا من الأمور التي يحرص عليها الشيطان، لأن له درجات مع ابن آدم، درجة الكفر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. إذا عجز عن جعل الشخص كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق نفاقا أكبر، انتقل إلى إغرائه بترك بفعل كبائر الذنوب، بالسرقة، بالزنا، التهاون عن مثلا بترك صلاة الجماعة إلى غير ذلك من كبائر الذنوب. إذا عجز عن هذه المرحلة، انتقل إلى إغرائه بترك نوافل العبادات، سواء كانت هذه النوافل مثلا نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج، جميع النوافل. إذا عجز عن هذا كله أغرى الإنسان بأخذ الشيء المتشابه، يعني نزع عنه الورع، نزع عنه الورع. إذا عجز عن هذا أغراه بماذا؟ بعدم الزهد، أغراه بعدم الزهد في الدنيا. هذه هي المراحل التي يسلكها الشيطان مع ابن آدم، فأنت يا أخي لا تستسلم لهذا الكلام، ولكن احمد ربك الذي وفقك على التزام هذه السنة واستمر عليها. يقول: كثير من الناس يستمع إلى الغناء ويشاهد الأفلام وينظر إلى النساء في الأسواق ويفعل بعض المنكرات، ومع هذا يحافظ على الصلوات الخمس جماعة، ويقول إن صلاته تكفر كل هذه الذنوب وكذلك الوضوء، فكيف نوضح له هذا الفهم الخاطئ؟ يا أخي، حسناته تكتب وسيئاته تكتب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. لأن الصلاة إذا حافظ عليها على الوجه الشرعي منعته من الإقدام على هذه الأمور. هذا سائل يقول: نرجو توجيه نصيحة إلى طلاب العلم، وبخاصة إلى احترام آراء العلماء من المحدثين والفقهاء، وعدم التحيز إلى أحد، فكل طالب علم ينحاز إلى شيخه في رأيه، مما يؤدي إلى التخاصم والتباعد والتباغض من طلاب العلم بسبب ذلك. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، والسنة مبينة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، كذا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين، وأنزل الله جل وعلا هذا القرآن حجة على خلقه، وأرسل الرسول وجعله مبينا لهذا القرآن لتكون الحجة كاملة. والصحابة رضي الله عنهم أخذوا عنه، وهكذا التابعون أخذوا عن الصحابة، وأتباع التابعين أخذوا عن التابعين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، لأنه إذا أصاب فله أجر على اجتهاده وإصابة أجر على إصابته، وإذا أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. وبهذه المناسبة أحب أن أبين طريقة هامة لهذا الموضوع، وذلك أن باب العقائد وباب الفقه مستنبطان من القرآن والسنة. باب العقائد وباب الفقه مستنبطان من القرآن والسنة، والاستنباط من القرآن والسنة له وسائله، وأذكر لكم هذه الوسائل. وهذه الوسائل منها ما هو وسائل مشتركة، ومنها ما هو وسائل خاصة. فأما الوسائل المشتركة بين القرآن والسنة فاللغة، اللغة العربية، سواء كان ذلك من جهة مفرداتها وضعا واستعمالا واشتقاقا وتصريفا، وكذلك من جهة فقه اللغة، وكذلك من جهة علم النحو وعلم البلاغة. فهذه العلوم هي مفاتيح لفهم القرآن ولفهم السنة، فمنها ما يكون مفتاحا لفهم مفردات القرآن ومفردات السنة، ومنها ما هو مفتاح لفهم المركبات. فعلم النحو وعلم البلاغة من العلوم التي تساعد على فهم التركيب النحوي والتركيب البلاغي للآيات، هذا مشترك. وعلم أصول الفقه هذا مشترك بين القرآن وبين السنة. وعلم أصول الفقه هو في الحقيقة ميزان للفهم، فلا بد للإنسان الذي يريد أن يشتغل بفهم القرآن وفهم السنة، لا بد أن يكون عالما باللغة من جهة، ولا بد أن يكون عالما بأصول الفقه من جهة أخرى. وأما بالنظر إلى السنة فيختص بها علم الأسانيد، يعني علم أسانيد الأحاديث من جهة الرجال، وكذلك من جهة صفة الطريق من انقطاع وإرسال، يعني ما يعرض للطريق وما يعرض أيضا للرجال، وكذلك من ناحية ما يعرض للمتن من شذوذ وعلة وغير ذلك من عوارض المتن التي ذكرت في كتب مصطلح الحديث. وفيه أيضا أبواب من علوم القرآن خاصة في معرفة يعني في القرآن. فإذا لا بد أن يتعلم الشخص مفاتيح العلوم، سواء كان المفتاح مشتركا أو كان المفتاح خاصا. بعد ذلك يستعمل هذه المفاتيح، يستعمل هذه الوسائل، وذلك من أجل معرفة ما يكون حجة وما لا يكون حجة، وما كان حجة كيف يفهمه. ثم أيضا ينظر في فهم العلماء الذين سبقوه، وذلك من أجل أن يفهم ما فهمه العلماء السابقون. وإلا فقد يكون الطالب على بسطة من الجسم ومظهرا حسن، ويكون قد تحصل على شهادة الكفاءة أو الشهادة الثانوية، وينصب نفسه على أنه مجتهد القرن الخامس عشر. لماذا؟ لأنه لا يعرف العلم وإنما يعرف نفسه. ولهذا سألني سائل مع شهادة الكفاءة ومظهره مظهر طالب علم، ثوبه قصير، مظهره يعني مظهر طالب علم، قال لي أنا يشكل علي من العلم ثلاث مسائل. فقلت له دراستك ما هي؟ قال أنا مع شهادة الكفاءة. مع شهادة الكفاءة ولا أشكل عليه من العلم إلا ثلاث مسائل. فمن الآفات الموجودة في بعض من ينتسب إلى العلم أنه يجهل نفسه ويجهل العلم، ويضع نفسه في غير الموضع الذي ينبغي أن يضعها فيه. ولهذا رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ولو أن كل واحد انتسب إلى العلم وعرف قدر نفسه لما حصل اختلاف بينهم. لماذا؟ لأن كل من كان قاصرا في العلم يستفيد ممن هو أعلى منه، والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا ينبغي للإنسان أن يتعصب لأحد، يتعصب للحق لكن إذا كان هو جاهل ما عنده علم ما يميز بين القول الصحيح والقول الذي ليس بصحيح، لكنه يجادل عن شخص ولا يجادل عن علم، فهذا جاهل، لأن الناس الذين ينتسبون إلى العلم على طبقات، فمنهم المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة، ومنهم من يكون مجتهد في مذهب إمامه مجتهد مذهب، ومنهم من يكون مجتهد فتوى، ومنهم من يكون مجتهد تخريج، ومنهم من يكون مجتهد ترجيح، ومنهم من يكون مقلدا. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأخذ الحكم من الأدلة بنفسه، فإنه يسأل من يثق به من أهل العلم ويأخذ بقوله، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما بالنظر إلى وجود التحزب وبعد ذلك يمكن بعض المتبوعين يشجعون أتباعهم على معاداة التابعين لفلان ويصف فلان بأنه جاهل وأنه لا يعرف، لا، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وكلمة قوم من قوم هذه في جميع درجات البشر، يعني صنف البشر على درجات، صنف أهل العلم على درجات، أهل الحديث على درجات، أهل الفقه على درجات، أهل التفسير على درجات، وهكذا أهل الطب على درجات، صنف كل أهل علم على حسب درجاتهم، ثم بعد ذلك عامة الناس. كل هؤلاء داخلون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، يعني الرجال لا يسخر بعضهم ببعض والنساء لا يسخر بعضهن ببعض، لأنك تسخر من شخص قد يكون ميزانه عند الله أعلى منك، فلا يجوز لك أن تسخر منه. فالمقصود أنه لا يجوز أن يحصل مثل هذا الذي ورد في السؤال. أنا شخص ملتزم بالصلاة ولكنني أعمل معاصا كثيرة ولا أدري ما هو السبب. يا أخي تب إلى الله من المعاصي، تب إلى الله من المعاصي، ولو كنت تؤدي الصلاة على الوجه الشرعي لتحقق فيك قول فضلا من الله، لتحقق فيك قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا يسأل يقول إذا سهى الإمام فهل يتابعه المأموم في سجود السهو؟ إذا سهى الإمام وسجد للسهو فإنك تتابعه. هذا يسأل عن عادة موجودة في بعض الجهات، ما الحكم في أولاد العم المتزوجين الذين يجعلون نساءهم كاشفات الحجاب عن بعضهم البعض؟ رجل ينظر إلى امرأة ولد عمه، فما الحكم؟ هذا موجود في بعض الجهات، يجلسون جميعا الرجال والنساء ويأكلون جميعا ويسلم بعضهم على بعض ويقبل بعضهم بعضا، يعني الواحد يقبل زوجة أخيه، يقولون هذا عرف، هذه عادتنا، هذه عادة الآباء والأجداد. وإذا أنكرت عليهم قالوا ما لك حق، هذه عوائدنا. والقاعدة العامة في الشريعة أن العادة إذا خالفت الدليل الشرعي فلا يجوز أن تسلك هذه العادة رجال، ولا يجوز للرجل أن يسلم مثلا على زوجة أخيه أو بنت عمه أو ما إلى ذلك سلام مصافحة. هذا يقول رجل مرض مرضا شديدا وجاء رمضان وهو في شدة المرض وتوفي في 17 رمضان منه، هذا لا مانع من أن تتصدقوا عنه عن كل يوم بإطعام مسكين 1.5 كيلو عن كل يوم. وهذا يسأل عن طواف الوداع، طواف الوداع واجب في الحج إن شاء الله. طبعاً بقي الأسئلة بأخذها معي. أنا قلت في الحج، أصلحك الله أنا أعرف أتكلم لكنك يمكن أنك تهوجس. أنا قلت في الحج وسكت عن العمرة. هذا يقول نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة إلى الشباب لحثهم على الزواج، فمن الشباب من يؤخر الزواج بحجة طلب العلم. يا أخي كل شخص له ظروفه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا المقام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أنا مؤذن في أحد المساجد، وعند صلاة الفجر استيقظت قبل صلاة الفجر لأداء الأذان بحوالي نصف ساعة، وأترك الأولاد خلفي، وبعد الصلاة أرجع إلى المنزل وأيقظهم. لا يا أخي، أيقظهم قبل أن تذهب إلى المسجد، واذهب بهم معك، وبخاصة إذا كانوا قد بلغوا سن التكليف. هذا يسأل يقول: ما حكم الدخول في الصلاة بغير رفع اليدين عند التكبير؟ هذا ما شاء الله، هذا من الأسئلة الاقتصادية، يعني هو أتى إلى المسجد يريد أن يصلي، ولكن كأنه يريد أن يختصر جميع السنن، لأن الصلاة فيها أركان وشروط وواجبات وسنن، هذا يريد ما هو مكلف نفسه في السنن. يا أخي أنت واقف بين يدي الله، ارفع يديك كما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه، لا حذو منكبيه، وكبر تكبيرة الإحرام. لكن لو كبرت بدون الرفع والصلاة صحيحة، لكن فاتك أجر هذه السنة. بعض الناس سبحان الله العظيم يكون فيه جفا، حتى ولو أدى العبادة لكن يكون فيه جفا في أداء العبادة، ولو أنه واقف عند واحد من المخلوقين يخافه أو يرجوه يكون على أكمل هيئة. هذا ما يقرأ بالشغل هذا. وهذا هذا من المقتصدين أيضا. هل تجزئ، هذه كتابته، ركعتي الشفع عن قيام الليل؟ يعني يريد أن يصلي ركعتين وتكفيه عن قيام الليل. قيام الليل على حسب حالة الإنسان، لأن الوتر أقله ركعة، فإذا صليت ركعة أوترت، وإذا صليت ثلاثا أوترت، وإذا صليت خمسا أوترت، وإذا صليت سبعا أو تسعا أو 11 أو 13. بعض الناس يصلي في الليل ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، وبعض الناس يصلي قبل أن ينام، وبعض الناس يصلي آخر الليل. فكل شخص على حسب ظروفه، لكن هذا الاقتصاد منك لا يكفي عن ما يكفي عن قيام الليل يا أخي. هذا يسأل عن ما يفعله المعتمر عندما ينتهي من عمرته، يجب عليه أن يحلق جميع رأسه أو يقصر من جميع رأسه. كم الساعة الآن؟ أنا حدي 10 دقائق أو إلا ربع. يعني باقي قليل. باقي أسئلة واجد. طيب خلنا نشوف. نرجو منكم يا فضيلة الشيخ، هذا يقول: نرجو منكم يا فضيلة الشيخ تقديم نصيحة للنساء، وخاصة الفتيات اللاتي يلبسن لبسا لا يرضي الله، وخاصة عند أدري وش هذه مع أهلهم، قدومهم مع أهلهم لمكة. على كل حال، الواجب على المرأة أن تستتر، تستر جميع بدنها، لا إذا أحرمت فإنها تظهر وجهها وكفيها، إلا إذا رأت الرجال الأجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها، وإذا ما رأت الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها. أما ما حصل من التساهل، والحقيقة أنه تساهل من أولياء الأمور، ولي الأمر يرى المنكر على بنته، على زوجته، على أخته، على أمه، ولكنه لا يغير هذا المنكر، وإنما يساعدها على توفير ما يكون فيه منكر. كيف؟ والله يا أبوي أنا أفصل ملابس. خذي يا بنتي، يحب بنته، خذي هذه 5,000 6,000، روحي للخياط. تروح للخياط عمرها 17 سنة، 18 سنة، هندي ولا باكستاني ولا أي واحد من الخياطين، تدخل عنده في الغرف، لأن عندهم غرف داخلية، تدخل عنده عمرها 16 17، فصل عنده، يفصل يعني يجلس معها كأنه والدها ولا أخوها ولا بعض المرات يمكن يكون زوجها. فالحقيقة إن أولياء الأمور هم المسؤولون المسؤولية الأولى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن ذلك فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فلا يجوز للإنسان أن يقر المنكر في أهله، لا في زوجته ولا في بنته ولا عمته، أي واحدة له قدرة عليها، لا يوفر لها ما فيه معصية ولا يساعدها على اقتراف معصية. فلو حصل أن أولياء الأمور يقومون بما أوجب الله عليهم ما حصل تساهل، لكن حصل التساهل منهم فتدربت البنت والزوجة وما إلى ذلك، فصاروا لا يبالون في المنكرات، بعضا تلبس بنطلون وتطلع، يعني أشياء كثيرة ما هي طيبة. وصدر بيان موسع من اللجنة الدائمة فيما يتعلق بلباس النساء، ومنشور في بعض الصحف لمن أراد أن يطلع عليه لأنه موسع جدا. ما الواجب على المسافر إذا دخل في صلاة خلف مقيم؟ إذا دخل المسافر خلف مقيم فإنه يصلي صلاة المقيم، إذا دخل معه في صلاة الظهر يصلي أربعا، صلاة العصر يصلي أربعا، في صلاة العشاء يصلي أربعا. أما لو كان المسافر هو الإمام فإنه يصلي صلاته والمقيمون يصلون صلاتهم، كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، لأنه سلم من ركعتين. هذا يسأل عن موضة جديدة من بعض الشباب وبعض البنات أيضا، موضة تطويل الأظافر، يعتبرون هذا، لا أدري عاد وش المقاصد التي عندهم، كثيرة قد يكون شعارا بينهم، لكن هذا مخالف للسنة، لأن من سنن الفطرة تقليم الأظافر، فبقاؤها مخالف لهذه الفطرة لهذه السنة. هذا يسأل يقول إذا مني كبرت للصلاة أنظر الكعبة ولا أنظر إلى موضع سجودي؟ لا يا أخي، أنظر إلى موضع سجودك لأنك مشغول في الصلاة. لدي ذهب لأخي وأريد أن أشتريه منه، ولكن لأنه أخي سوف يكون السداد بعد شهرين فهل يجوز؟ لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولو كان أخوك ما يجوز. هذا يسأل يقول أنه أنكر عليه بعض الناس أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الناس وبالثانية بسورة، يعني بسورة الفلق. على كل حال إن قرأت قراءة مرتبة فهذا أفضل، فإن قرأت قراءة غير مرتبة في السور فهذا لا بأس به، لكن الترتيب يكون أفضل، لأن الترتيب ترتيب السور والقرآن هذا باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. هذا يقول مسروقة إنعاله، يقول هو أنا أدعو على الذي سرق. لا يا أخي، يمكن محتاج اعتبرها صدقة عليه، وأنت ادعو لنفسك أن الله ييسر أمرك في حذاء طيب ويكفي هذا بدلا مما تدعو عليه، لأن الله تعالى قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان عنده قدرة على التحمل في الأمور. صليت بالناس المغرب وعددهم أربعة أشخاص، وفي الركعة الثالثة تذكرت أنني غير متوضئ وأكملت الصلاة وعدت إلى البيت، أما صلاتهم فصحيحة وأما أنت فآثم، لأنك لما ذكرت لو تأخرت واستخلفت واحدا منهم يصلي بهم، لكن لما لم يعلموا إلا بعد الصلاة فإن صلاتهم صحيحة وأنت آثم، واستغفر الله لأنك يظهر أنك جاهل فيه. فاتني من الصلاة ركعتان في الصلاة الرباعية، فهل يجوز لي التورك؟ إذا ما أدركته مع الإمام فهو أول صلاتك، وما تأتي به فهو آخر صلاتك. كم الساعة الآن؟ وهذا يقول هل صلاة الرجل جماعة في المسجد سنة أم واجبة؟ وتوجيهكم حول ذلك، هذا من المقتصدين، هذا يريد أن يصلي في بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. ولما استأذنه رجل هل يصلي في بيته؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وصلاة الإنسان مع الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. في أحاديث كثيرة جدا تدل على وجوب صلاة الجماعة. جاء في القرآن أيضا واركعوا مع الراكعين. هذا يقول هل يجوز أن أطوف طواف الوداع قبل صلاة العصر؟ يعني قصده يطوف ثم يصلي، ما في مانع. إذا طفت وصليت العصر تسافر. هذا يسأل يقول أعاني من ألم شديد في رجلي اليمنى خاصة عندما أحاول النوم. هذا الشخص بعد ما ننتهي يتصل بي وأدله على الطريق الذي يسلكه. أنا مسافر وحضرت صلاة الظهر ولكنني أخرتها مع صلاة العصر، وعندما حضرت صلاة العصر دخلنا المنطقة المراد الوصول إليها، صلينا الظهر ركعتين والعصر. إذا كنتم مسافرين، إذا كنتم قدمتم إلى بلد غير بلدكم وتريدون الإقامة فيها 4 أيام فأقل، فأنتم في حكم المسافرين، تصلون الظهر ركعتين وتصلون العصر ركعتين. أما إذا قدمتم إلى البلد وتريدون أن تصلوا وتريدون أن تقيموا فيها أكثر من 4 أيام فأنتم الآن في حكم المقيمين، فتصلون الظهر 4 وتصلون العصر 4، لأن العبرة بحالكم حينما نويتم الإقامة. وهذا يقول هل حفظ القرآن واجب؟ القرآن كلام الله، والإنسان الذي يستطيع أن يحفظه هذا يعني مناسب أنه يحفظه، لكن يحتاج إلى أن يفهم معانيه قبل أن يحفظ الآيات التي يريد حفظها. أما الوجوب فحفظ القرآن من فروض الكفايات، ما هم من فروض الأعيان. ويقول إنسان لا يستطيع الخروج من المنزل لحالة نفسية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أديت العمرة وانتهيت منها ودخلت المسجد الحرام في أي وقت هل يلزمني أداء ركعتين تحية المسجد أو أجلس؟ إذا دخلت فتطوف تحية المسجد الحرام الطواف، فإن لم تطوف فإنك تصلي ركعتين قبل الجلوس. إذا أدى المسافر السنن الرواتب لا بأس بذلك. المسافر إذا أدى السنن الرواتب هي مكتوب أجرها له، لكن إذا أدها ما يقال إنها باطلة. لكن الرسول لم يؤدها في سفر، إنما حافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر، حافظ عليهما في السفر والحضر، ما تركهما لا في سفر ولا حضر. أما الرواتب فلم يحافظ عليها في السفر، وأجرها مكتوب للإنسان. هذا يقول هل يجوز عمل عمرة لشخص لعمتي أو لأمي وهي متوفية؟ نعم يجوز لك أن تفعل العمرة لها. هذا ما يقرأ، ضعيف بالحيل. هذا يسأل يقول هل يجوز أن أقص شعري بعد الانتهاء من العمرة؟ وأنا ذكرت أنه الواجب أنه يحلق رأسه أو يقصر من جميع الشعر بعد نهاية زوجتي من عمرتها وقبل قص الشعر. قامت بجمع شعرها من الخلف فقصت قدر أنمله، إذا كان هذا من جميع ظفائرها فإنه يكفي. وهذا يقول هل يجوز أخذ عمرة أثناء الإجازة الاضطرارية؟ إذا وصلت إلى الميقات ما في مانع أنك تأخذ عمرة. أذهب إلى المسجد في يوم الجمعة قبل صعود الإمام إلى المنبر، وأضطر أحيانا للخروج لحاجة مهمة ولا أرجع إلا بعد صعود الإمام المنبر. العبرة بدخولك الأول إذا كنت خرجت لأمر يتعلق بالصلاة، يعني مثلا أنت اضطررت إلى أنك تخرج تتوضأ فأنت فالعبرة بدخولك الأول. لكن حضرت للجمعة ثم خرجت ورست تشتغل في أمور دنيوية فالعبرة بدخولك الثاني لا بدخولك الأول. يقول عندما أذهب إلى فراش النوم أنوي أن أتهجد بالليل، ولكن لا أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. يا أخي، أولا بالنظر إلى صلاة الليل، إذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع القيام آخر الليل فإنك تصلي صلاتك بعد صلاة العشاء وتوتر وتنام. هذا من جهة. ومن جهة ثانية واجب عليك أن تضع منبها ينبهك على القيام لصلاة الفجر. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقية الأسئلة.